موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع موسى راغب موسى خليل المقيم في مدينة العاشر من رمضان، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا حضرات اتقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة، والكلام ده كان في أوائل سنة 2017، وفاتت الأيام والشهور لغاية ما في يوم وصلتني الفيزا الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة في 15 يناير 2018، وفرحت فرحة ما بعدها فرحة، وبقيت ماسك الفيزا في إيدي وعمال اتنطط من الفرحة وأقول: الفيزا معايا والمعاش في مكتب الشؤون الاجتماعية، الفيزا معايا والمعاش في المكتب. وما كدبتش خبر، جريت في أول الشهر معاد صرف المعاش على مكتب الشؤون الاجتماعية، وهناك قلت لهم: أنا عاوز أصرف المعاش بقى يا حضرات. قاموا بصولي من فوق لتحت وقالوا لي: للأسف يا محترم، المعاش ما نزلش الشهر ده. نعم، إزاي يعني؟ ما الفيزا أهي؟ الفيزا معاك لكن مش ده المهم. المهم إن المعاش ينزل واسمك يبقى في كشوف المستحقين. أيوة يا فندم، ده وده يبقى امتى يعني بقى؟ يعني امتى؟ ممكن الشهر الجاي، اللي بعده، مفيش ميعاد محدد يعني. على العموم تابع معانا وانت ونصيبك بقى. الشاي صبحي وزود النعناع شويه يا ابني. وانتظرت شهر والتاني ومفيش حاجه نزلت، قلت ما بدهاش بقى. ما تقولولي يا عالم في ايه بالظبط؟ خد مني البيه الفيزا وبص فيها كده يعني وقال لي: ايه ده؟ ايه ده؟ إيه؟ ايوه كده بقى، ايوه كده بقى. شفت الغلطه فين؟ الاسم اللي في الفيزا مرسي وانت اسمك موسى. اللي كتب غلط، وبدل ما يكتب موسى غير الواو وكتبها راء فبقت مرسي. معلش بقى. وايه اللي معلش؟ موظف غلط يبقى يتحاسب وانا اصرف معاشي، اصرفه من يوم ما تمت الموافقه عليه. مش هو ده الطبيعي يا ناس؟ سابني حضرته وما ردش عليا وقال لي وسابني ومشي. طلعت على الوزارة في العجوز وقدمت هناك تظلم، وقالوا لي فترة والمشكلة بتاعتك تتحل. وعدت الشهور والسنين بتمر ولسه ما صرفتش جنيه واحد، والوعود اللي أخدتها كلها كانت أي كلام. مش عارف أعمل إيه يا حضرات. قلت أبعت شكوتي علشان تشوفوا لي حل في غلطة غلطها موظف وكتب الواو راء وخلى الاسم مرسي بدل موسى، وضيع علي المعاش بتاعي. بقالنا أكتر من سنتين يا حضرات، سنتين. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.